نقول له ما تلفنيش وتقول لي خاصيه الانتخاب. يعني ايه خاصيه الانتخاب؟ ما هي معنى خاصيه الانتخاب؟ يعني خاصيه الاختيار، يعني انتخب ما يريده. وما دام خاصيه اختيار لازم يكون فيها ما ترجح به الاختيار. اشمعنى اختارت دي؟ يبقى اذا برضه انت قلت التسميه خاصيه الانتخاب الغذائي، يبقى معنى هذا ان فيه انتخاب، يعني معناها انها هتاخد المختار وتدع غير المختار. فمن الهمها هذه المساله ونحن نعلم ان هي ما عندهاش فكر على نظر نحن، تبقى اللي تعمل العمليه دي نقول لديا احزق من اللي له فكر، لان اللي له فكر يمكن شيء يبقى ضر كده ومش هتقول لك جربه، انما هي اللي ما يصلحهاش ما تاخدش ابدا. تيجي للانسان وقد شبع واكل تحلف عليه والله لا تاكل دي، يروح ياكل. طب كمان دي يروح واكل. طب تعالى لحيوان بعد ما شبع يمسكه ويفتح بقه بالعافيه ويديله عود برسيم زائد عن حاجته. الله. إذا هو بغير فكره بما قدره الله وبما هداه إلى صالحه لا ينحاز إلى شيء غير ذلك. يبقى إذا تقدير الله وهداه لمخلوقاته دون الإنسان بيقول له أهو الفكر اللي أنت فاهم أنك أنت متميز به، لا أنا معطي لحاجة ملهاش فكر خواص وخاصيات أنت ما تغبرش عليها. تقوم أنت مثلا تيجي تلاقي مثلا شجرة، هذه الشجرة امتنعت عنها المي، ما عادتش في حاجة تزوب العناصر، ما بقاش فيه، تقوم هي بطبيعتها كده تقوم تستغنى عن المهم وتسيب الأهم، تقوم تخلي الورق يدبل عشان يغذي الساق، والفروع الصغيرة تدبل تقول أنا أضحي بنفسي عشان الساق ده يبقى. وبعدين زادت المسألة، الساق يقعد يدبل عشان يغذي الجذر، ما دام الجذر باقي سليم من الممكن لما يجي له شويه ميه يبقى. اذا كل الشجره اوراقها وازهارها واغصانها الرفيعه والغصن اللي بيجي كله عشان يخدم السيد. السيد هنا فين في النبات؟ هو الجذر مش القمه، لكن في الانسان. والانسان الانسان السيد فيه هنا، ما دام ده سليم خلاياه ما جرالهاش حاجه يبقى كل حاجه ممكن. ولذلك تبص بقى لحكمة الحق فيما لا يدخل تحت عقلي ولا تحت عملية الفكر في الإنسان. اللي بيدخل تحت عملية الفكر أهو بيه زي ما قلنا كده يبقى عارف إن ده بيضر ويقول له طب بس يعني دوكا ما يعملهاش أبدا. يوم يجي الحق سبحانه وتعالى لا يحرم الإنسان برضو من قدر فهذا بدون تدخله. يوم يجي الانسان ياكل وبعدين بتطرأ عليه فترة النمو. معنى فترة النمو ان الداخل له من الغذاء اقل من الخارج منه من الفضلات. الداخل من الغذاء ده جاي علشان يعوض الحرارة اللي راحت من الحركة والطاقة، زاد عن كده يوم يبني خلايا زايدة في الجسم. دي مش من شغل الانسان بقى ولا يعرف عنها حاجة، وتقعد عامله له شويه شح تضخم مش عارف عضلاته ولحمه، تعمل عمليه فيه بحيث اذا امتنع عنه اسباب الحياه او اسباب البقاء اللي هو الطعام يبتدي بقى قدره. فهذا تشوف شغلها هنا بقى اللي بعيد عن فكراني خالص كده. يوم يبتدي الجسم يتغذى الغذاء الذاتي اللي ماليش حشره فيها، يوم ياخد من شويه الدهن اللي تركبه عنده دولي من الزائد اللي خلو ويبتدي يحللها له التحليل اللي ينفع غذاء وهو قطنه. ومن العجيب انها ماده واحده وهي الدهن دي وتتحول الى كل عناصر الغذاء.